سلام عليكم. قصة جمال. جمال هذا شاب عمل كارثة، لكن قبل أن نبدأ قصة جمال، قبل يومين في منطقة المعمورة في محافظة الإسكندرية، واقعة غريبة جدا، محامي معروف عمره 51 سنة، يعني عنده كثير من الموكلين وعنده قضايا وعنده مكتب معروف واموره طيبة. هذا راح استأجر شقة في احدى البنايات، قالوا له عندنا شقة في الدور الثالث، قال لا لا لا لا، ابي الدور الارضي. قال له ابن الحلال، اللي في الدور يعني الادوار العلويه افضل كاطلاله وكذا واحسن لك من الازعاج. قال لا انا ابي الارضي. قالوا الارضي لحين ما هي جاهزه وكذا، اصر وقال ادفع زياده. قالوا له براحتك. اعطوه الشقه الارضيه، سكن فيها لمده 6 اشهر. خلال هالاشهر ازعج القاطنين في البناية، يسمعون بالليل صوت أغاني ونسوان طالع ونسوان داخل وأصدقاء وكذا، والأبواب والشبابيك كلها مغلقة ولا مرة فتحها، ورائحة يعني خمور ورائحة ما أدري شنو. الوضع صاير مزري في هالشقة هذه، والناس ما هي عارفة هذا ايش قاعد يسوي، هذا ساكن بالشقة ولا مخليها للأشياء يعني الخراب ولا ايش سالفته، ما حد عارف. لكن انزعجوا الجيران، بلغوا صاحب البناية، قالهم يا جماعة والله ما شي اقول لكم، بس هذا محامي معروف وما ادري يعني صراحة انا مستحي منه. قالوا له حبيبي شنو مستحي منه، تعال شوف بالليل الضجة والأصوات المزعجة والمشاكل وصوت نسوان وصوت بدل شنو، وإحنا كله في البناية كله عائلات يعني. قال خلاص خلاص. المهم يوم الأيام راح ضرب الباب ويفتح له المحامي ويدخل عليه بالشقة. طبعاً عدة أيام حاول يتصل فيه، هذا ما يرد، يحاول يكلمه ما يقدر يلتقي فيه. راح له فاجأة في الشقة بالليل، لما دخل عليه ولا يلقى عنده كم رجل يعني من أصدقائه ومجموعة من النسوان، واضح العملية يعني زيطة. قال شوف يا أستاذ لو سمحت، الحين تخلي الشقة، سكان البناية كلهم ما هم موافقين، وأنا صراحة مليت منك وانزعجنا وكذا، احترمناك سكتنا لك لكن ماكو فايدة، أنا الحين ما راح أطلع إلا أنت تطلع يعني قدامي. قال لا والأنون والما أدري شنو وأنا محامي وأخذ حقي. قال ما لك شغل، قانون قانون، روح اشتكي الحين تطلع. المهم فصار يدور في الشقة يشوف شنو الوضع وشم في رائحة عفن ما أدري، ولا في واحدة من الغرف مغلقة. راح حاول يفتحها، قال المحامي أنت ليش تبي تفتح الغرفة؟ قال كيف أنا صاحب البناية وإلا أشوف. قال لا ما يصير. قال لا أنا أدري ما يصير قانونيا، ما يصير، روح اشتكي في القانون، لكن غصبا عليك أدش وأشوف كل الغرف انت شحط فيها. المهم اصر وهذا وشد وجذ بينهم، يفتح الباب غصب ويشوف شيء غريب. الغرفة هذه محفورة الارضية والبلاط كله متشال يعني، وتراب وحصى والدنيا معفوسة داخل الغرفة. استغرب، فاضية الغرفة لكن كأن كان فيها حفرة، كأن هذا كان يبحث عن كنز ولا يبحث عن آثار ولا شنو قصته ما هو عارف. قال شنو هذا؟ قال انا يعني جالس ارتبها وكذا بسوي لها تجديد. قال تجديد شنو؟ انت حافر ورادم الحفره، انت كنت تبحث عن شنو هني؟ انا الا اعرف. عاد هذا صاحب البنايه راح جمع يعني صاحب بنايه تاجر ومعروف وعنده مجموعه من الرجاله، اتصل عليهم ويدخلون كلهم. المحامي ما قدر يفتح فمه بكلمه. يوم بدوا يحفرون وكذا بيشوفون هذا شو مسوي وينصدمون، ولا تابوت شو جاب التابوت هني؟ يوم افتحوا التابوت والهالرائحة الكريهة، ولا جثة سيدتين. على طول كتفوا المحامي واللي معاه واتصلوا في الشرطة. احضروا الشرطة وبدأوا يحققون مع المحامي. جثة منه ما هو راضي يتكلم. ماشي، قالوا استدعوا زوجته. استدعوا زوجته، قالت والله هذا كله يغيب عن البيت وبيننا مشاكل وبيننا كذا ارجعوا للمحامي مرة ثانية، منو هالسيدتين اللي عندك؟ المهم بعد طول التحقيقات والضغط عليه اعترف. واحدة فيهم هي زوجته لكن متزوجها عرفي، وكانت تبي تفضح العلاقة اللي بينهم لأن زواجه كان سر يعني، فقرر إنه يقتلها. قتلها وين؟ في مكتبه، مكتب المحامي، وحطها في تابوت في أحد الغرف عنده في المكتب. المهم فكانت أعصابه منهارة، دخلت عليه موكلة، واحدة من الموكلات، واختلف معاها على موضوع الأتعاب، وهو أعصابه بعد منهارة تو قاتل زوجته، قام وقتلها فوق زوجته، حطهم الثنتين في التابوت. فيبي يتخلص منهم شلون؟ قال خليني استأجر شقة تكون أرضية علشان أقدر أحفر وأسوي لهم قبر ولا حد يدري. وفعلا لذلك اختار شقة أرضية للحفرة هذه، لكن بسبب سلوكه وإزعاجه للجيران هو اللي دفع صاحب البناية أنه يدخل عليه غصب ويكشف سر القضية اللي لا زالت يعني تحقيقات مستمرة فيها. نرجع إلى قصة الشاب جمال اللي سوى كارثة. جمال هذا الله يسلمكم يعيش في محافظة تعز اليمنية. أكبر أخوانه كان عمره في ذاك الوقت 24 سنة، لكن عليه سوالف ما تطمن، تفشل. أبوه ما هو واثق فيه، لذلك أبوه زوج أخوه اللي أصغر منه ورفض إنه يخلي جمال يتزوج. قال له أنت تفشلنا، أنت مع الناس، لا خلي أخوك هذا اللي أصغر منك أرجل منك. أخوك هذا عاقل متزن، يقدر الحياة، يقدر مسؤولية، يقدر حياة الزوجية، أما أنت إنسان صايع ضايع، وأنا صراحة ما أحط إيد بإيدك، ولا أقدر أروح بيت الناس أطلب بنتهم لك وبكرة يصير الكلام بوجهي، أنت راح تفشلني. لا يا يبا أنا بتزوج، وأنا قال لذلف اطلع برا. ليش؟ هذا جمال كان يعني قليل يساعد أبوه في موضوع المزرعة، وقليل ما كان يخدم أبوه والبيت يعني وخواته، كل طالع مع أصدقاء، ما يحب يعني الدراسة طلع منها بوقت يعني مبكر، يعني شخص ما يفكر إلا بنفسه، ما بس يطلب فلوس، أعطوني فلوس علشان يسهر مع أصدقائه ويطلع ويروح ويجي. أخوه اللي أصغر منه تكانة رزين، احنا نسميه يعني تكانة رزين وعاقل ويفهم وعمره يعني وصل للاثنين وعشرين 23. أبوه شاف ان هذا فعلا يستاهل ان واحد يزوجه، فعلا طلب لبنت الحلال وزوجه أخوه. انجن جمال، الحين انا اقول لك ابيك تتزوج وتروح تخطب له كذا، تروح تزوج اخوي اللي اصغر مني. قال انت يا ولدي انت ماشي. اقول لك يعني بالعربي انت ما انت رجال، عاجبك عاجبك، مو عاجبك اضرب راسك بالحيط. لما اشوف تصرفاتك تصرفات واحد محترم اصرف عليه وادفع له المهر واروح اعرض وجهي عند الناس واطلب ايد بنتهم واتحمل معاها المسؤوليه، اما انت لا. ايش قام يسوي؟ راح للمزرعه، مزرعه ابوه، قام يكسر بهالشجار، يروح للماطور ياخذ ذراع الماطور اللي هو اللي يسحبون فيه الماي وكذا، زين، قام يعني يسرق العده وكذا عشان يخرب الماطور، قام يعني يحاول يدمر ممتلكات ابوه، وصار المعركه بين الاب وبين ولدها جمال، كل ما شاف جمال ضربه، وجمال يهرب ويتوعد ويهدد وكل يوم مسوي له سالفه، يشب النار عند البيت يبي يحرق البيت، يروح يعني هذا سوالفه. تعذى منه ابوه، لكن لان عنده اخوان اصغر منه ثلاثه، من بينهم اللي تزوج واثنين بعد، وعنده أربعة عمام كلهم تجمعوا ضد جمال، صاروا إذا شافوه يضربونه يخوفوا، يحاولون يوقفون عند حده لأن أبوه ما هو قادر عليه. المهم هني جمال حس إن الكل ضده، وحس إن ما له مستقبل، وفعلا شخصية ما هي محبوبة، ولا عنده مصدر دخل، ولا أحد يصرف عليه، يعني الوضع عنده خلاص، وين بيروح وين يجي؟ ده أبوه طارده. ويجي عندهم واحد من أهل القرية اسمه أبو أرسلان. هذا أبو أرسلان إنسان طيب ومحترم وخلوق جدا جدا، ويسمع بقصة جمال ومشكلته مع أبوه وأخلاقه وكذا، ويشوف الولد صار ينام بالشارع، صار ينام بالمقاهي، ينام يعني كل يوم يشوفه مكان ويعرف سالفته ويا أبوه، فحب إنه يساعده لوجه الله، انه يعني مثلا يحتضنه ويحن عليه ويحاول انه يعدل من سلوكياته. انتم شايفين يعني مرات بهالدنيا تلقى واحد وودك انت يعني توجهه وتقدم له النصيحه وتساعده باللي تقدر عليه، ومرات سبحان الله ينصلح حاله، ومرات لا ماكو فايده. هذا ابو ارسلان حن على جمال، وخصوصا لانه ما عنده ولد كبير، أكبر عياله بنات، وعنده ولد صغير اسمه أرسلان، وعنده ولد كذلك أصغر من أرسلان، صغير صغير يعني راكبه سنة سنتين اسمه بشران. فخلفيت الكبار كلهم بنات، وما في أحد بالدنيا يعني ساند وكذا، وشاف جمال شاب وحن عليه، قال خلاص، صار ياخذه يقول له تعال تعال عندي في البيت، يغديه ويعشيه ويخلي هلا يغسلوا له الملابس ويعدلون شكله وهندامه، ويروح يوديه حلاقه ويضبط يعني ويعطيه مصروفه. وحتى يعني جمال كان يسأل ابو ارسلان يقول له ليش تحن علي؟ اذا ابوي تخلى، يقول له ما يخالف، ابوك تعرض لضغوط، ابوك اكيد يحبك، لكن انت كرهته يعني بنفسه من كثر افعالك، وترى هذا اللي قاعد تسويه غلط، لازم تسمع كلامه، لازم كذا، وبعدين لما يقتنع اكيد راح يزوجك واكيد راح يصرف عليك ويعطيك ومن هالكلام. قال له يعطيك العافيه. فعلا جمال بدا يتحسن، عايش عند ابو ارسلان، عنده نفس الديوان يعني خارجي للرجال، ويصحى معاه من الصبح ويروحون للمزرعة. هذا أبو أرسلان ما شاء الله عنده مزرعة كبيرة وفيها إنتاج وفيها خير وفيها عمالة، فصار يطلب من جمال، يقول له يا ولدي جمال أبيك يعني تباشر، يعني كأنك مشرف على المزرعة، وأنا راح أعطيك يعني أجرتك، وانبسط يعني هم وظيفة، وصار فعلا يشتغل ويشوف العمالة وش محتاجة المزرعة من أغراض من معدات من أشياء، وعنده خبرة لأنه كان يشتغل مزرعة أبوه، وانبسط عليه كذلك أبو أرسله، صار يعطي كل مالك يزيده يزيده يزيده، وضع جمال صار أفضل وأفضل. حتى أبوه وأهله وجماعته وعيال عمه، صحيح أن جمال ما يكلمهم لأنه زعلان ومن بعيد لبعيد، لكن توصلهم الأخبار، كانوا مبسوطين أن زين يمكن انصلح حاله، يمكن تعدل، اللي قاله وظيفة وصار يعتمد على نفسه، ما يخالف الزمن يربيه ويعلمه. راحت الأيام وجدت الأيام، وبعد تقريبا سنة، وانتم عارفين يعني خصوصا يعني كثير من الدول العربية في عائلات وقبائل وناس محافظة جدا، مرات تكون ساكن في بيت وما تدري إذا عندهم بنات ولا لا، يعني أنت كشخص ينام عندهم ولا كضيف ما تدري صاحب البيت عنده بنات ولا لا، من كثر ما هم محافظين المرأة ما تطلع عندهم أبدا، أو حتى جيرانك محافظين ما تدري عندهم بنات ولا لا، وفي بعض الناس والله يمكن منطقة ثانية وتدري عندهم هل كثر بنات وعندهم البنت الفلانية والبنت من كثر ما هم فري، ففي فرق. المحافظين دائما عندهم خصوصية. الغريب أن جمال كان ساكن عند أرسلان تقريبا سنة 9 أشهر وشوي، ولا كان يدري أن أبو أرسلان عنده بنت كبيرة، شافها مرة من المرات بالغلط، واعتقد أن هذه هي زوجة أبو أرسلان، فقالها يا عمي ترى أعتقد المدام هي، قال لا لا الله يحفظك يا ولدي، هذه بنتي، خلونا نسميها خزنة. قال بنتك عمي هذه؟ قال هي الله يخليها وكذا، هذا من قال بنتي، وصار يسترجع اللقطة اللي شافها، قال أنا أقول هالدلع وهالجمال وكذا، مو واحدة يعني كبيرة ومتزوجة المهم ما نام الليل، وعلاقته جدا طيبة مع أبو أرسلان ويحبه وكذا. قال بس أنا لقيت البنت اللي راح تنسيني كل قهر الماضي، وراح أبدأ معاها حياة جديدة، وكذلك إن أبوها يحبني وأنا أحبه، ويعني كأنه ضابطة معاها الأمور. المهم صار شنو يعني يحاول إنه يشوفها مرة ثانية، ما هو قادر، لكن ها من كثر ما هو صار يتلصص قام يلمحها ويشوفها وكذا، ولا بنت يعني صاروخ، بنت جميلة. المهم بعد فترة وفي جلسة كانت جلسة يعني ممتعة وضحك بينه وبين أبو أرسلان، قال عمي ممكن أطلب منك طلب؟ قال إيه أكيد يا جمال، أنت حسبة ولدي. قال حلو، دام إني أنا حسبة ولدك يا عمي أبي أطلب إيد بنتك خزنة. سكت أبو أرسلان، قال والله يا ولدي يا جمال أنعم فيك، وأنا ما راح ألقى أفضل منك، وأنا أصلا شخص يعني أحبك وأثق فيك، لكن أنت عارف يا ولدي الكلمة الأولى والأخيرة تكون للبنت، وإن شاء الله أنا ماني رادك ولا أني بعطيك رأي ولا أنا لازم أسأل البنت وإن شاء الله خير. قال ماشي، قال أكيد عمي هذا بيمدحني وكذا والبنت بتوافق يعني شو المانع، راح أسأل بنته. قالت له يبا نعم. قال والله يا بنتي أنا للأمانة يعني لازم أنقل لك الكلام، لكن ترى على فكرة أنا ماني راضي. قالت له إذا أنت ما أنت راضي يبا شلون أنا برضى بواحد مثل هذا؟ هم طلعوا يعرفون سالفة جمال وعقوق لأبوه وقلة أدبه وسوالف الماضي، يدرون إنها إن أبوهم حاول يعدل من سلوكياته، لكن هذا مو معناته بعد يعطيه بنته، فهم يعرفونه. هو نفسه ابو ارسلان قال حق بنته ترى على فكره انا الولد يعني انا ما راح اقبل اني اعطيه اخليك يعني تتزوجينه، لكن بشوف رايك. قالت لا يا يبا مستحيل. قال لها بس هذا موافق رايي. راح للولد قال لها يا ولدي جمال ونعم فيك وانت صراحه واحد ما ودي يردك، لكن البنت رافضه. افا ليش وكذا؟ قال البنت ما تبي، يعني ما يبي يقول انت اصلا يعني قليل ادب وصايع وعاق ابوك وهلك وكذا، واحنا ضافينك نبي نعدلك وبعد هم طامع فينا، يعني ما يبي يقول لك. قال لا يا ولدي البنت ما تبي وكذا. شلون يعني؟ يعني انا فيني شيء؟ يعني انا كذا؟ يعني ومن هالسالفه صار مع ابو ارسلان مثل ما صار مع الاعرابي اللي اجار ام عامر. تعرفون قصه مجير ام عامر اللي فرسان كانوا يلحقون انثى الضبع، فدخلت على بيت اعرابي فطلع لهم الاعرابي بالسيف، قالوا له نبي طريدتنا هذه نبي نمسكها. قال والله الضبعة هذه دام انها دخلت بيتي يعني كأنها اطلبت اني احميها، فهي الان في ذمتي، انا اجيرها منكم يعني، ولا حد يقرب منها دام ان السيف هذا بيدي. شافوا هالاعرابي هذا قفل وماخذها حمية وانها دخيلة عنده، اسكتوا عنه، قالوا ما نبي يعني نقتله ولا يقتل واحد فينا، خلاص اتركوهم مشوا. فالتفت الاعرابي على الضبعة متخبية عنده داخل البيت، وشافها تعبانة يركضون وراها الفرسان بهالحصن، وشافها منهارة يعني، قام حلب الشات عنده وجاب لها أكل، وصارت تشرب تشرب بهاللبن وتاكل، وصارت صحتها يعني طيبة، وكان مبسوط انه هو حماها من الصيادين. بالليل هو نايم الضبعة طبعا طبيعتها مفترسة التفتت على العرابي هو نايم، وتقوم وتبقر بطنه مزقته وشربت من دمه وكلت من لحمه وتركته ومشت. اليوم الثاني اكتشفوا ان الاعرابي مقتول بشكل وحشي من قبل هالضبعة هذه، فأطلقوا عليه المثل مجير أم عامرين. طبعا هم يسمون أنثى الضبعة أم عامرين. هذا اللي صار مع أبو أرسلان، ابتلش منه بجمال. جمال قال أنا علمك والله ما راح أخليك تتهنى لا أنت ولا أهل بيتك، وراح أدمرك وراح كذا. استغرب، أنا اللي مضيفك عندي ومشغلك ومعدلك قمت تهددني عشان رفضت أن أزوجك بنتي؟ أنا ماني مجبر. قال لا والله لا أخليك تعيش حياة دمار، أخليك تعيش في جهنم. قال أطلع برا أطلع برا. قال لا ماشي. في منتصف الليل مش قام يسوي جمال؟ مثل ما كان يسوي مع أبوه، يروح إلى مزرعة أبو أرسلان ويكسر بالأشجار. اليوم الثاني الصبح يصحى أبو أرسلان، العمال يقولوا له والله يا عم الأشجار مكسرة ومقطعة والثمار طائحة، وأشجار القات لأن من أغلى الأشجار عندهم، أشجار القات مقطعة ومكسرة أغصانها وكذا. ما شفتم اللي سوى؟ يقولوا لا. هو طبعا عارف بتهديدات جمال لكن ما شافه. يلتقي في جمال وين؟ في السوق. جمال عينه قوية ووقع وطلع على حقيقته. جمال يضحك، يمر من عند أبو أرسلان يقول له ها ما عرفت من اللي كسر الأشجار عندك في مزرعتك؟ وهذا أبو أرسلان مقهور قال لا والله ما صدته، بس الله يجيبه إن شاء الله، الله يجيبه وأمسكه. يضحك قال ما يخالف أمبين إن غريمك هذا كل يوم راح يجيك بالليل. وفعلا كل يوم بالليل هذا ما عنده شغل جمال متفرق أهلا طاردينا وحاط دوب ودوب بو إيش اسمه أبو أرسلان ويكسر له بالأشجار ويكسر له بهالمواطير والعدة معدات المزرعة وهذا كل يوم الصبح يصحى على مصيبة ولكن ما يقدر يتهمه ما شافه ولا حد شافه يحط حراس ما حد قادر يمسكه ما حد قادر يعرف منه ما حد. المهم ساكت ساكت مرة مرتين ثلاث يبي يفتك من شره. المهم يوم الأيام قام هذا أبو أرسلان وجاب العمالة وقال لهم أبيكم كلكم تنامون حوالين المزرعة. سوالهم نفس أبراج مراقبة وأنا راح أكون في منتصف المزرعة في البيت الصغير هذا اللي يكون في منتصف المزرعة اللي دام ينامون فيه الحراس وغيره وأي حركة تحسون عليها تبلغوني وخلكم صاحين. هالمرة لازم أمسك اللي جالس يخرب عندي في المزرعة بالجرم المشهود علشان ما يقدر ينكر وعلشان لا أظلم أحد ثاني. وهذا اللي حصل في منتصف الليل وأثناء المراقبة ويحسون الحمال أن في أحد غريب داخل عليهم في المزرعة فكل صار يصرخ وتجمعوا حوالين بعض علشان يعني يمسكون حدود المزرعة علشان ما يهرب. وهذا أبو أرسلان ماسك عصا ويركض يدور ويلمح واحد يحاول إنه يهرب بعد ما حس إنه مسوي له مثل الكمين. يوم شافه عرف إن هذا جمال وصار يركض وراه ولأنه يعرف جمال إذا هرب وين بيروح مثلاً يبي يتجه يعني جهة بيتهم ما عنده مكان ثاني وصار يركض وراه هو ويا العمالة ويركضون وهذا جمال يوم شافهم الكل يركض وراه طار قلبه قال خلاص خليني أرجع على بيتنا يفكوني على الأقل أخواني. يوم راح لبيتهم ويدخل ويتخبى داخل وصل أبو أرسلان والعمال اللي معاه وضربوا الباب طلع لهم أخو جمال قال لهم خير نعم شو صاير قال فكني من أخوك جمال يكسر مزرعتي وأنا صرت أراقبك أكثر من يوم وأنا الآن شفته بعيني. قال له جمال مستحيل قال تو دخل عندكم في البيت قال جمال من زمان أصلا ما يجينا قال توني شايفه روح ادخل بيتكم ودور عليه وراح تأكد من صحة كلامي. هذا أخو جمال فعلا دخل صار يدور ويعثر على جمال خايف ومرتعب وعرق يتصبصب منه وهني تأكد أن كلام الرجال صحيح أن اللي شافه في المزرعة هو أخوه لكن ما يقدر يقول يعني ان هذا اخوي. فراح نادى على اخوانه الثانيين وراح نده على عمامه وتجمعوا كلهم تجمعوا وصاروا كلهم ينكرون كلام ابو ارسلان وجابوا جمال قالوا له تعال لا تخاف انت اللي كسرت الاشجار عنده. قال لا قالوا حق ابو ارسلان اذن توكل على الله لا نمسكك انت والعمالة اللي عندك الحين ونسوي فيكم مجزرة يلا لا تبلون على ولدنا وطردوهم. انقهر أبو أرسلان وهذا جمال انبسط شاف أخوانه وعمامه واقفين معاه هذول اللي كانوا ليش حنوا عليه من زمان يعني تاركهم لأنه ما قام يسوي لهم مشاكل يسوي حق الناس فصاروا يوقفون معاه. أهم شيء إحنا ما تسوي لنا من تسوي حق الناس لأن طلعت العائلة أصلا ما هي محترمة بالعربي يعني. المهم هذا انبسط واستقر عندهم استقر في بيتهم يعني عند اخوانه وعمامه واموره طيبه وكل يوم يسوي سالفه ومشكله لعائله ابو ارسلان. الحين شاف ان سافه المزرعه هذه خلاص يعني استهلكت، وهذا قام يخطط ويحاول انه يمسكه وخاف انه، قال ما يخالف، صار يشوفها بالسوق ولا يشوفها في اي مكان، قال شوف يا ابو ارسلان انا عارف انت بالدنيا كلها شنو الشيء اللي ممكن يدمر حياتك، وانا راح احرمك من هالشيء. قال ايش تقصد؟ قال اقصد ابنك ارسلان، ابنه اللي كان عمره تقريبا 8 سنوات، هذا الكبير يعني. واقول لكم ابو ارسلان يعني خلفته الكبار بنات، واكبر عياله هذا، وهذا يقول له انا راح احرمك من هالولد هذا. قال ايش تقصد؟ فيأشر، يأشر حق ابو ارسلان يعني على الرقبة اني انا انحره لك. المهم احترم نفسك وكذا، راح من خوف المسكين ابو ارسلان، راح اخذ يعني مجموعه من اهله وجماعته وراحوا الى ابو جمال. قال يا حج فكني من شر ولدك. قال ليش؟ قال ولدك كسر اشجاري وانتم ما حب يعني ما دخلتوا ولا حبيتوا ان تفضحون ولدكم ودافعتوا عنه، قلت ما يخالف شجر ويتعوض، لكن الان يهددني انه يقتل ولدي وكذا، تبيني اسكت؟ قال لا مو صحيح. جاب جمال انت صحيح هدته؟ قال لا ما هدته. قال اذا انت توكل على الله. قال يعني شنو كذا؟ قال اذا قتل ولدك تعال تكلم. قال شنو؟ قال نعم اذا قتل ولدك. لكن الرجل يعني يمكن كلام فاضي، يمكن كلامك ما هو صحيح، يمكن انت فهمت الاشارات غلط، انت تقول يأشر لك صح؟ قال ايه. قال يمكن فهمت غلط انت، شلون يعني تبي نتهم الولد احنا؟ قال ماشي ماشي مشى. قال والله طحنا بولد، انا يعني يا من شراله من حلاله عله، فعلا انا ليش اتلقف واضف عندي واقعد اداريه واعتني فيه، وبالنهايه شوف صار يعني مصدر بؤس وعذاب لي انا، الان يهدد انه بيقتل ولدي ويسويها، هذا خبل معتوه ما عنده شيء يخسر بهالدنيا، فانا ماني مستعد اني اخسر ولدي. فالمسكين صار يخاف على ولده، يخاف عليه بشكل، فيراقب ودائما يحاتي ودائما يفكر ودائما كذا. ويوم من الايام وفعلا جمال ايش سوى الحقير؟ دخل على المدرسة اللي يدرس فيها ارسلان، ويمسك امام زملاء الطلبة، وكان يحاول انه يقتله او انه يرتكب في جريمة. فاللي انقذ ارسلان هم زملائه، اللي كل واحد فيهم مسك بايده حجر وصاروا يضربون في جمال، يضربونه يضربون لين هرب، هرب من الطلاب اللي تجمهروا عليه. فهالحادث هذا يوم الولد صار يبكي وخايف وكذا، وبلغ ابوه، ابوه قال له هذا فعلا يبي يقتل ولدي، راح اشتكى الى مركز الشرطة، ألقوا القبض على جمال واحجزوه. اليوم الثاني أطلقوا سراح جمال، طلع واحد من عيال عمه ضابط في هالمركز هذا، سكر الموضوع وأنه كلام فاضي وأنه ما في شيء وأنه كذا، وطلع جمال ورجع جمال عند بيت أبو أرسلان، قال له ها أنا طلعت وشوف ولدك هذا إلا أنحره. المهم هذا راح اشتكى في المركز وليش تطلعونه، وهذا جاء يهددني وهذا، انا ماني قادر يعني يا اقتله يا اقتلني، يعني واحد فينا راح يرتكب جريمه والثاني يضيع، انتم لازم تدخلون. قالوا يا ابن الحلال الرجل ما سوى شيء، انت تقول فقط ايش؟ قال زين وبلدي اللي حتى انه اسبب له جروح. فيوم كبر الموضوع ووصل الامر للمديريه، قالوا ليش تطلعون صراحه هذا جمال؟ فعلا الولد في آثار وأن في شهود الطلاب، اللي شلون تطلعون صراحة وأن هذا يعني يعتبر شروع بالقتل؟ المهم يوم أبو جمال شاف أن الموضوع كبر وأجبروا مركز الشرطة أنهم يلقون القبض على جمال مرة ثانية، تدخل وقال خلاص يا أبو أرسلان أنت شنو تبي؟ الولد ما راح يقرب له كذا، حتى علاج ولدك في مستشفى خاص على حسابي. وفعلا تكفل وسجل على نفسه تعهد وكذا، وقام هذا أبو أرسلان يبي يفتك من شره بس ما يبي شيء. قال خلاص أنا متنازل. يوم تنازل قال له هذا أبو جمال والله يا أخوي ترى أنا ما عندي فلوس الحين عشان أدفع حق علاج ولدك. قال ما يخالف أنا ما أبي، معنى يدري أن هذاك عنده خير وعنده مزرع، لكن لأن إنسان حقير يعني مو قد كلمته يعني، لكن قال له يسلم راسك وإحنا أخوان وكذا، بس فكني من ولدك الله يخليك. قال له ماشي. كل واحد راح بحال سبيله، لكن من هالسالفة أبو أرسلان يقول مستحيل أخلي ولدي يطلع برا البيت، لدرجة أن الولد فعلا ما يطلع أبدا وما يعدي أو يخطي عتبة الباب، حتى لما يروح المدرسة أبوه يأخذه بنفسه يوديه للمدرسة ويتأكد أن الولد دخل للفصل يرجع البيت وينتظر قبل نهاية اليوم الدراسي، يروح بنفسه يأخذ الولد من الفصل نفسه ويرجع البيت. استمر على هالحالة لمدة 4 سنوات. تخيل الرجل ما عنده شغل غير ولده يوديه ويجيبه، من الخوف من الرعب انه يخاف يروح الولد، وهذا مجنون يسويها. لا انتم تعتقدون جمال يعني سكت بعد لا ما سكت، كل مرة يمر ويضحك وينظر نظرات خبيثة لأبو أرسلان، يعني كأني ما يأشر عشان لا يشتكي عليه ولا أنه يكون في شهود ولا يقول، بس يطالع ويضحك ويهز براسه يعني انتظر بس انتظر. ومرات يشوفه واقف عند مدرسة ولده، مرات يشوفه واقف عند باب البيت، مرات يشوفه واقف عند المزرعة، سبب له رعب. كاش أسوي له هذا؟ المهم المسكين تعذب، وفعلا لولا أنه كان حريص لهالدرجة كان الولد انفقد، لأن جمال كان كل يوم يبحث عن فرصة علشان يمسك الولد، يلقى أن أبوه اللي وصله ويلقى أبوه اللي رجعه والولد ما يطلع برا البيت. وهذا جمال صارت حياته كلها فقط الهدف ماله منه أبو أرسلان والولد أرسلان نفسه، هذا حياته. أهله تاركينه دام إنه شر على الناس ما لنا شغل، وصار طبعا تارك أبوه وإخوانه وكذا، أبوه ما يلام فيه ما زوجه يدري فيه خبل، بس خلاص هذا فصل على هالرجال اللي يساعده وليش رفضه وليش إنه ما زوجه بنته. ويوم الأيام هني فصل جمال، قال الحين صار لي 4 سنوات وأنا راقب، وهذا 4 سنوات وهو متحمل يودي ولده ويجيبه، والولد إذا بيطلع أي مكان لازم يأخذه معاه وما يفارقه ولا دقيقة، يحضن الولد ويمشي مسكين. هذاك الولد كبر صار عمره تقريبا 12 سنة وهذا إلى الآن يأخذ ولده بيده ويمشي وما يخلي مكان إلا ماسكه بيده، وهذا كان يراقبه طقت شبده، يقول أنا متى ألقى فرصة أني أمسك الولد ونفذ فيه الجريمة وفرغ الغضب اللي كان بقلبي. ما لكم بالطويلة، ويجي اليوم الكارثي. شو اللي صار؟ أرسلان أبوه وصله بنفسه للمدرسة وانتظر لين دخل الفصل. دخل أرسلان الفصل والطلبة موجودين وساكتين وعندهم مدرس معلم جديد أول مرة يجيهم. لما دخل أرسلان ودخلوا باقي الطلبة قام هالمعلم وسكر الباب وقفل الباب، وينتبه أرسلان ولا المعلم هو جمال متنكر مسوي نفسه معلم وداخل على الطلبة، كان يبحث يدور يبي يعرف وين موجود الفصل اللي يدرس فيه أرسلان نفسه. دور في الأرض، يدور في الدور الأول ولا الدور الثاني، عرف إن هذا الفصل لأنه يعرف إنه في الصف أعتقد السادس أو كذا، دخل وانتظر. قال لهم وين أرسل؟ قالوا الحين جاي. قال لهم أنا معلمكم الجديد وعندي لكم درس اليوم ما راح تنسونه في حياتكم. الطلبة ساكتين مبسوطين إنه معلم وكذا، يعني معلم حنون، وخصوصا أول مرة يدخل على الطلبة يقولهم كلام حلو، وإحنا بداية سنة دراسية وراح يعني ناخذ المنهج وراح ننبسط مع بعض ونتعلم كذي. معتقدين طلبة مبسوطين وساكتين، ويدخلون باقي الطلبة المتأخرين من بينهم أرسلان. انتبه أرسلان إن هذا جمال، من خوف المسكين ما هو مصدق، يعني جمال شنو؟ مدرس معلم؟ فخاف، فالولد مسكين خاف ونزل راسه بين الطاولة والكرسي حتى انتبهوا زملائه. فهو يطالع، هو عارف، يعرف أرسلان يطالعه. قال اليوم راح أعطيكم درس ما راح تنسونه في حياتكم. والطلبة ساكتين، إيه نعم أستاذ. ويطلع الخنجر، ينطلع الخنجر وتوجه إلى أرسلان أمام الطلبة. قال اللي أسمع صوته يا ويله. ولا أرسلان ناظر يطالعه، لا الله يخليك يا جمال لا تقتلني. لا، قال ما حد يفكك مني، لا أمك ولا أبوك الحين. ويطعن الولد بشراسة وبعنف وبوحشية 35 طعنة. تخيل واحد عمره 28 سنة يطعن واحد عمره 12 سنة 35 طعنة. غرس الخنجر في عين الولد، قطع أنفه، شلخ وجهه، بقر بطنه، قطع الولد أمام الطلبة اللي صاروا يصرخون مرتعبين دم، قطع الولد تقطيع. واحد من الطلبة ركض من الخوف والرعب، مع انه كان يحذرهم اي واحد يقوم اقتله، ولا واحد فيهم مسك الباب شافه مقفول، سحبه. طبعا وشون قافله ما احنا ما احنا عارفين مفتاح ولا حاط عليه شيء. المهم قدرنا يفتح الباب ويهرب ويصرخ الولد. انتبه عليه واحد من المعلمين، المعلم اللي ظهر متاخر على حصته، قال هذا قتل الولد وكذا زميلي. لما جو شافوا المجزر اللي سواه في الولد، طبعا خلص عليه، حتى الإدارة كلها حضرت والمعلمين. ولما طلع صار يعني هددهم، أي واحد يمسكني أقتله أطعنه أكذا. هرب، قدر أنه يطلع برا المدرسة. الطلبة نص الطلبة مغمى عليهم، والباقي اللي يستفرغ واللي دخل في حالة صدمة. منظر درس، كان درس سفاحين، سوى شيء ما حد يتخيله. بلغوا السلطات الأمنية، صاروا يدورون على جمال واستطاعوا انهم يلقون القبض عليه. ولما امسكوه كان يضحك، قال أنا الحين شفيت غليلي، صار لي 4 سنوات وأنا أنتظر هاللحظة هذه، وأنا أصلا لولا الولد اللي استطاع أنه يهرب كان أصلا في بالي أني أقطع الجثة وأحملها معي. أنا كنت أقطع حط على أحد الطاولات أمام الطلبة وقطعه وأشيل أحمله وأخليه يكون عبرة لأي شخص يتجرأ انه يرد جمال، او انه يعني ما يحترمه. الله يوفقك يا جمال. طبعا هلا قالوا احنا ما ندري، احنا ما لنا شغل. الاب المسكين وصل الخبر وهو صاعد على سلم في أحد الأشجار رايح عند، قالوا له ألحق جمال قتل ولدك، مسكين طاح من فوق السلم، صار يحبي انجن، خذ سلاح وصار يركض يدور على جمال، قالوا له امسكوه الشرطة، راح للشرطة هناك بيقتله، امسكوه وهدوه وقال كل منكم أنا بلغتكم أن هذا يحاول يقتل ولدي ولكن أنتم ما تدخلتوا. وبعدين راح يبي يقتل أبو جمال وإخوانه وعيال عمه، قال أنتم السبب، أنتم اللي كنتوا واقفين معاه وأنا حذرتكم، الولد بنفسه حاول أكثر من مرة أنه يقتل ولدي، كان يحاول أنه يأذيني وأنا كنت أطلب منكم وأترجاكم. المهم ماكو فايدة، السلطات تدخلت في الموضوع ومحكوم الآن بالقصاص، وقريب إن شاء الله راح نسمع تنفيذ حكم القصاص في جمال. لكن إيش الفايدة؟ الولد راح. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.